شهدكم. ماني أنا معصوم وماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم. ماني أنا معصوم ماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم. العذر لو أخطيت والعفو لو زليت، بعد الخطا ندم والعفو به رجيت، والعفو به رجيت. العذر لو أخطيت والعفو لو زليت، بعد الخطا ندم والعفو به رجيت، والعفو به رجيت. ماني أنا معصوم وماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم. ماني أنا معصوم وماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم. الله غفر رحم والناس فيها ظالم، وين العذر قلي وينه، ساد الظلوم الغاشم، ساد الظلوم الغاشم. الله غافر رحم والناس فيها ظالم، ظالم وين العذر قلي وينه، ساد الظلوم الغاشم، ساد الظلوم الغاشم. ماني أنا معصوم وماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم. ماني أنا معصوم وماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم. قلبي يصاب وزل تابور جاي جهل، أبقى بشر وإنسان ماني ملك مرسل، ماني ملك مرسل. قلبي يصاب وزل تابور جاي جهل، يجهل أبقى بشر وإنسان ماني ملك مرسل، ماني ملك مرسل. ماني أنا معصوم وماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم. ماني أنا معصوم وماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم. ماني أنا معصوم وماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم. ماني أنا معصوم وماني مصيب ندوم، بس ما هو فرحة يوم ويوم وشقى وهموم.